فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ما الفرق بين الهبة والعطية؟ الهبة ما كان في حال الصحة، والعطية هي الهبة في مرض الموت، ليس في كل مرض. وما هو تعريف الهبة؟ تعريفها، إذا قيل تعريفها فالمراد شرعا في الاصطلاح، هو التبرع بتمليك ماله المعلوم غيره ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، يعني التبرع للغير بمال معلوم في حال الحياة. ولكل كلمة من التعريف لها محترز، فالتبرع يخرج ماذا؟ المعاوضات، يعني ما كان مقابل عوض، بيع وإجارة ونحوها. التبرع بتمليك، وش يخرج التمليك؟ تمليك يخرج بس يا ولد لا تلقى يخرج إباحة المنفعة كالعارية. العارية إباحة وليس تمليك، أنت تعيره هذا الكتاب ينتفع به، يقرأ ويعيده إليك، فليس هذا هبة وإنما هو عارية. وبالمال، تمليك ماله يخرج ما لا يصح تموله مما يحرم اقتناعه. وقول المؤلف رحمه الله نحو الكلب، المراد الكلب الذي لا يجوز اقتناعه، أما الكلب الذي يجوز اقتناعه فتجوز هبته. ما هو الكلب الذي يجوز اقتناعه؟ كلب الصيد والماشية والزرع، يعني الحراسة والماشية والصيد، ويخرج بالمعلوم ماذا؟ المجهول. لا تجوز هبته إلا إذا تعذر علمه وكان بيد الموهوب له أو مشترك بينه وبين صاحبه فتنازل أحدهما عن الآخر. والقول الآخر أنه يجوز هبة المجهول إذا آل إلى العلم. الموجود ما لا يخرج، المعدوم لا تجوز هبته، كاللبن في الضرع مثلا والحمل في البطن ونحوها. والقول الآخر أنه يجوز هبة هذه الأشياء لأنها تؤول إلى الظهور والوجود. الموجود في حياته وش يخرج؟ يخرج الوصية، لأن الوصية تمليك ماله المعلوم الموجود غيره في بعد موته. وهل يجوز اشتراط عوض فيها الهبة؟ لا يجوز. فإن شرط فيها عوضا فما حكمها؟ تكون بيعا لا هبة. ومثله المعلوم بالعادة أن القصد فيها هبة ثواب، يعني يطلب مقابل ذلك أو أكثر منه، هذه لا تسمى هبة. إن أعطاه ما يريد وإلا فله استرجاع ما وهب. إن اختلف فقال شرطت عليك عوضا حينما أعطيتك، وقال الآخر لم تشترط علي شيئا، فالقول قول من؟ قول المنكر. من هو المنكر؟ الموهوب له، لأنه ينكر هذا الشرط. وبماذا تنعقد الهبة؟ بالإيجاب من الواهب، والقبول من الموهوب له. وهل يلزم الإيجاب والقبول؟ لا يلزم، فيكفي مقامه المعاطاة الدالة عليه. فإذا أعطاه شيئا أو أرسل له فيكفي ذلك، ولا يشترط إيجاب ولا قبول. وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. وتلزم بالقبض بإذن واحد لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جداد 20 وقصا من مال 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جداد 20 وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وتلزم الهبة بالقبض بإذن واهب. تقدم لنا أنها تنعقد بالإيجاب والقبول أو المعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض. فيه انعقاد وفيه لزوم. إذا قال وهبتك كذا وكذا، فقال الآخر الموهوب له قبلت، فهل تلزم هذه الهبة أو تكون وعد؟ ويستحب للمسلم أن يفي ولا يجب عليه ذلك. فإذا قبضها الموهوب له لزمت، فهل يجوز للواهب أن يرجع فيها؟ لا. إذن عرفنا أن هناك صيغة لانعقاد الهبة وحالة تلزم فيها الهبة، فاللزوم غير انعقاد الصفقة. إذا انعقدت صفقة بينهما فهل يجب عليه على المعطي الوفاء؟ لا يجب، وإنما يستحب. فإن لزمت فهل له أن يرجع فيها؟ لا. إذن هناك فرق بين الانعقاد وبين اللزوم، وأشبه ما يكون الانعقاد بخيار المجلس. يقول وهبتك كذا وكذا، يستحب له أن يفي بما وعد صاحبه، فإن قال وهبتك كذا وكذا وناوله إياه فهل للواهب أن يرجع؟ لا. إذن حالة اللزوم متى؟ بعد القبض. وهذا القبض ماذا يشترط فيه؟ إذن الواهب. يقول لك مثلا وهبتك كتابي، كتاب الروض المربع، وهو يقرأ فيه، ووضعه بين يديه وقام يصلي، وأخذته أنت لأنه قال لك وهبتك هذا الكتاب، فهل تلزم هذه الهبة؟ لا، لأنه ما قال لك اقبضه، ما قال خذه، وإنما وضعه، فتلزم بالقبض متى؟ بإذن واهب. وما الدليل على ذلك؟ أعطى ولم يقبض المعطى فرجعت الهبة، فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما روته عائشة أم المؤمنين أن أباها أبو بكر الصديق نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية. الوسق 60 صاعا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا من التمر، فنحلها جذاذ 20 وسقا وهو في حال صحته، ثم مرض رضي الله عنه ولم تقبض عائشة التمر. فحينما مرض تغيرت الحال، قال أبو بكر لها إني نحلتك، يعني أعطيتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت حزتيه كان لك، لأن العطية والهبة تلزم بماذا؟ بالقبض، لزمك. لو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. اليوم بعدما مرض رضي الله عنه قال هو للورثة ليس لي، فاقتسموه على كتاب الله الميراث. وفي رواية فإنما هو أخواك وأختاك، ويقال هذا من فراسة أبي بكر رضي الله عنه وتوقعه الصائب، لأنه كان عنده ولدان ذكران وبنت واحدة مع عائشة، وله امرأة حبلى، فتوقع أن هذا الحمل بنت، وخرج كما توقع رضي الله عنه. قال لها فإنما هم أخواك وأختاك وأنت الخامسة. ففهمنا من هذا أن عائشة رضي الله عنها لو قبضت هذا التمر لكان لها، فلما لم تقبضه ومرض الواهب صار عطية في مرض الموت، والعطية في مرض الموت لا تجوز إلا بإذن الورثة للوارث. فما أحب رضي الله عنه أن يمضيها، قد لا يوافق بعض الورثة أو يكون فيهم الصغير فتطول المدة، فقال اقتسموه على كتاب الله. ففهمنا من هذا أن هبة أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لم تلزم بسبب عدم قبضها. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما من في الصحابة مخالف. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، يقرأه التعليق يعني، أي روى ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القادر نحو أثر أبي بكر ولفظه أن عمر قال ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال كنت نحلت ولدي لا نحلة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه. يقول عمر رضي الله عنه ما بال أقوام ينحلون أولادهم، فإذا مات الولد قال الوالد مالي وفي يدي، فإن مات هو قال كنت نحلت ولدي، كأنه يريد بذلك رضي الله عنه الإنكار على من يريد التلجئة عن الورثة. إن مات الولد قبل ذلك استرجع الوالد الهبة قال مالي وفي يدي، وإن مات الوالد قال كنت نحلت ولدي يعني فهي له. يقول لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، يعني لا تتم النحلة إلا إذا حازها الولد، فإذا حازها الولد لزمته، هذا هو الشاهد عندنا، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، يعني ما تلزم النحلة إلا إذا حازها الولد، أما ما دام لم يحوزها فلا تعتبر نحلة. بعض الآباء قد يعطي ولده في حال حياته شيئا، فإن مات الولد في حياة الوالد استرجعها، وهذا لا يجوز، لأنه ما دام أعطاها إياه في حال صحته وفي حال حياة الولد تكون له ولورثته من بعده. ولم يعرف لهما من هما، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا ما كان في يد متهد وديعة أو غصبا أو نحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. متى لا يلزم القبض بل تلزم الهبة قبل القبض؟ إذا كان الموهوب له الشيء في يده فلا يحتاج إلى إذن بالقبض لأنه قابض للشيء، كأن تكون أعرت أخاك كتابا وقلت له هو لك فقال قبلت، هل يلزم قبض الآن؟ لا، لأنه بيده. وديعة أو عارية أو غصب، شخص غصبك كتابك وهو بيده فقلت له وهبتك إياه فقال قبلت، فهل له أن يرجع في ذلك؟ هل للواهب أن يرجع؟ لا، ليس له أن يرجع لأنها قبضت، لأنها مقبوضة من الأصل. يعني لا يحتاج إلى قبض جديد غير القبض الأول. ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. ووارث الواهب يقوم مقامه، رجل قال لأخيه وهبتك كذا وكذا، فمات الواهب قبل أن يستلم الموهوب له الهبة، فهل تبطل؟ لا. هل تلزم؟ لا. إذن ماذا يكون؟ يكون الأمر مردود إلى الوارث، فإن شاء أمضى هذه الهبة ونفذها، وإن شاء ردها. ووارث الواهب يقوم مقامه، وهب الرجل شيئا ومات قبل أن يسلمه، فوارثه يقوم مقامه، إن شاء أمضى هذه الهبة وسلمها فلزمت، وإن شاء لم يسلمها فلا تلزم حينئذ. يقول لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، يعني مآله إلى اللزوم أو عدم اللزوم، فالوارث له الخيار، إن شاء جعلها لازمة بأن أعطاها الموهوب له، وإن شاء لم يجعلها لازمة بأن ردها. وتبطل بموت المتهب، وتبطل الهبة بموت المتهب. أنت أعطيت شخصا شيئا ما، وهذا الذي أعطيته مات قبل أن يقبض هذه الهبة، فهل يطالب بها الوارث؟ يقول أنت وهبت أبي أو أخي هذا الشيء فسلمنا إياه، هل تلزم؟ لا، تبطل الهبة بموت الموهوب له. وهل تبطل بموت الواهب؟ لا، وارثه يقوم مقامه. ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه. ويقبل يعني يقبل الهبة، ويقبضها للصغير ونحو الصغير. من هو نحوه؟ السفيه والمجنون. من الذي يقبض له؟ وليه في المال، الذي يتصرف في ماله يقبض عنه. فقبض الولي قائم مقام قبض الموهوب له إذا كان سفيها أو صغيرا أو مجنونا، إلا إن كان الواهب هو الوالد فقبضه كاف، يعني الواهب هو الوالد وقبضها عن ابنه كفى ذلك. وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده. إذا اتهب العبد الرقيق شيئا فوهباه، فلمن يكون؟ يكون لسيده، لأنه هو وما ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة ويقبضها، ويكون مآلها لمن؟ للسيد. ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته ولو رده ولم يقبل، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه، أنت لك عند زيد 100 ريال، متى تحل؟ في رمضان. فقلت له في رجب أبرأتك مما في ذمتك قبل أن يحل، أو قلت له أعطيتك ما في ذمتك لي، أو قلت له تصدقت عليك بما في ذمتك لي، أي لفظ أتيت به من ألفاظ الهبة أو الصدقة أو التمليك أو العطاء أو الإبراء كفى وتبرأ ذمته ولو لم يقبل. لو قال لا أقبل أن تبرئني، سأعطيك حقك، فهل يبقى الدين في ذمته أم يسقط بمجرد إبراء صاحبه منه؟ نعم، يسقط إذا قال أبرأتك أو أعطيتك أو وهبتك أو ملكتك ما في ذمتك لي أو تصدقت عليك أو نحو ذلك من الألفاظ، فإنه يبرأ ولو لم يقبل الموهوب له. ولو كان المبرأ منه مجهولا، ولو كان المبرأ منه مجهولا، إذا كان مجهولا للطرفين فلا بأس. يقول مثلا في ذمتي لك شيء لا أدري كم هو، فيقول أنت بريء منه، فإنه يبرأ. لكن إذا علمه الموهوب له ولم يعلمه الواهب فإنه في هذه الحال لا يبرأ إلا بعد علمه وموافقته على ذلك. إذا جاءه وقال أرسل معي ولدك لك هدية فهب لي إياها، قال هي لك. الموهوب له المتهب الطالب الهبة يعلم مقدارها، والواهب لا يعلم مقدار الهبة، فإن هذا موقوف على علمه بذلك، لأنه قد يخفيها. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة. عرفنا أنه إذا كان الجهالة في الموهوب له، في الموهوب في الهبة، الجهالة في الهبة من الطرفين فإنها جائزة، وإذا كانت من طرف واحد مجهولة للواهب معلومة لطالب الهبة فإنها لا تصح حتى يعلمها الآخر، خوفا من أن يكون جحدها لئلا يستكثرها. لكن لو جهله ربه، يعني صاحب المال هذا الذي هو الواهب، لو جهل مقدار الهبة وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة، جاء إليه وقال عندي لك دين، عندي لك مال فأبرئني منه جزاك الله خيرا، قال أنت بريء منه ما دام جئت واعترفت بحقي فأنت بريء منه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا جهله الاثنان برئت ذمته، وإن كان الذي في ذمته المال يعلم المقدار، يعلم أنه 10,000 ريال مثلا، والواهب يظن أنه 20 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، لكن ذاك جحده من أجل أن يهبه، فهل تبرأ ذمته؟ لا، لا تبرأ بهذا إلا أن يخبره إن كان يعلم، لأن هذا قد يحصل، يكون هذا أخذ من هذا مالا كثيرا وأراد أن يستحله ويطلب منه الحل ولا يعلمه بالمقدار، فإن ذمة المستحل حينئذ لا تبرأ. ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل. لا بد أن تكون البراءة معلومة والمبرأ من الدين معلوم. فلو أبرأ أحد غريميه، قال مثلا هو يطالب زيد وعمر بدين على كل واحد منهما مبلغ، قال أحد الغريمين بريء من ديني، هل يصح هذا؟ ميزه، قل زيد أو عمرو، قال لا أحدهما، فلا يبرأ أحدهما بذلك لأن في هذا جهالة. أو من أحد دينيه، قال زيد عنده لي دين 1,000 ريال وعنده لي دين 500 ريال، هو بريء من أحد الدينين، فهل يصح؟ ما يصح لأن فيه جهالة، فلا بد أن يقول من الدين الذي قدره كذا أو الدين الذي قدره كذا. وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما. وتجوز هبة كل عين تباع، يعني يصح بيعها، أي شيء يصح بيعه تجوز هبته، سواء كان وهبه كاملا أو وهب جزءا منه مشاعا. أرض بين 3 إخوة مشاعة لكل واحد منهم الثلث، أحدهما أحد الثلاثة وهب نصيبه من هذه الأرض لآخر فهل تصح؟ تصح. نقول ميز حقك، نقول غير متميز، حقي ثلث هذه الأرض مشاع فيها، فهبة العين المنفصلة كما يجوز هبة المشاع إذا كان معلوما، بشرط أن يكون معلوم المقدار، يعني الربع، النصف، الثلث، الثمن، السدس، جزء من 20 جزءا، جزء من 24 جزء، قيراط، قيراط ونصف، قيراط وثمن، وهكذا، بشرط أن يكون الموهوب جزءا معلوما، معلوم المقدار. وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية. وهبة كلب يقتنى، تقدم لنا أن الهبة في كل ما يجوز بيعه وما يملك، هذا إضافة، قال يجوز هبة الكلب الذي رخص في اقتنائه وإن لم يجوز بيعه. الكلب لا يجوز بيعه، والكلب أنواع، كلب يجوز اقتناؤه وكلب لا يجوز اقتناؤه، فإذا اقتناه لزرع، لحراسة الزرع يعني من الماشية، أو اقتناه للصيد، أو اقتناه للماشية لحراستها من الذئاب ونحو ذلك جاز ذلك، وإذا كان لغير هذا فلا يجوز. ونجاسة يباح نفعها كذلك، وهبه نجاسة يباح نفعها، زيت متنجس يجوز الانتفاع به كما تقدم لنا في باب إزالة النجاسة، أنه يجوز الاستصباح بالزيت المتنجس في غير مسجد، في غير مسجد، فزيت متنجس بنجاسة هل يجوز تجوز هبته؟ نعم. هل يجوز بيعه؟ لا، لا يجوز بيعه لأنه نجاسة. وكذلك السرجين مثلا، السماد، السماد الذي فيه النجاسة لا يجوز بيعه، لكن تجوز هبته لمن ينتفع به في حرث ونحوه. يقول كالوصية، يعني هذه الأشياء تجوز هبتها كما يجوز الوصية بها. يقول مثلا إذا مت فالكلب الذي في مزرعتي يعطى لفلان، أو الكلب الذي مع ماشيتي يعطى لفلان، هذا وصية، فيجوز الوصية بما يجوز بيعه وهبته. ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. ولا تصح معلقة، لا تصح الهبة، لو قال إن جاء ولدي مثلا فلك كذا وكذا هبة مني، أو إن جاء ولدي أعطيتك الكتاب الفلاني، فهل تعتبر هذه هبة؟ لا، ليست بهبة، وإنما هذه وعد تسمى، ولا تسمى هبة، وعد بالعطاء، إن شاء نفذ وإن شاء لم ينفذ. ولا مؤقتة، بأن قال مثلا هذا الكتاب لك شهر رمضان فقط، فهذه مؤقتة بوقت، لا تصح هذه الهبة ولا تعتبر هبة. متى تعتبر مؤقتة؟ إذا وقتها بالموت، قال له هذه لك مدة حياتك، فهل تنفذ؟ تنفذ وتكون له ولوارثه من بعده، يعني يلزم الواهب إمضاءها، لأن العطية الهبة مدة الحياة تسمى عمرة أو تسمى رقبة، عمرة أي له مدة عمره، أو رقبة يعني له يرقبه متى مات استرجعها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة، وقال من أعطي شيئا فهو له ولوارثه من بعده، يعني هذا الشرط لاغي. إذا قال لك هذا الشيء مدة حياتك فإن قوله مدة حياتك لاغ وتلزم الهبة. نعم. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية، لأنها هبة المنافع. هذه حالة ثانية، إذا قال أعطيتك هذه الشاة مدة حياتك، أو قال وهبتك الانتفاع بلبن هذه الشاة مدة حياتك، الأولى ماذا نسميها؟ عمرة، والثانية نسميها عارية، هبة منافع. الأولى الرقبة له ولعقبه ما يرجع فيها الواهب، والثانية قال أنت رجل مريض وهذه الشاة تنتفع بلبنها مدة حياتك، فإذا مت فأنا أحق بها من أولادك. هذه عارية، هبة منافع وليست هبة أعيان، فهي صحيحة، وله أن يسترجعها بعد موت الموهوب له. ومن باع فاسدا ثم تصرف في العين بعقد، ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني، لأنه تصرف في ملكه. ومن باع بيعا فاسدا أو وهب هبة وتبين أن هذه الهبة فاسدة ثم تصرف في هذه العين بعد ذلك، فهل تصرفه الأخير ينفذ ويعتبر صحيح أم لا؟ نعم، تصرفه الأخير ينفع وينفذ، لأنه تصرف في ملكه، لأن هذه الهبة هبة فاسدة سترجع إليه. أو باع بيعا فاسدا فإن البيع الفاسد لا عبرة به ولا قيمة له ولا يعتد به، فهو حينئذ سيرجع إليه، فإذا تصرف فيه تصرفا صحيحا فإن التصرف الأخير ينفذ. باع شاة مثلا ثم تبين له أن بيعه هذا فاسد، ثم باعها بعد ذلك بيعا صحيحا، فهل ينفذ الأخير؟ نعم، لأنه تصرف في ملكه والبيع الأول فاسد فهي راجعة إليه. وهب هبة غير صحيحة ثم باعها بعد ذلك على شخص آخر، فهل ينفذ البيع؟ نعم ينفذ، لأن بيعه الأخير صادف ملكه، فهو باع ما في ملكه فله ذلك.